نتكلم عن الخبر الآن. المؤلف يقول إذا ما الفعل كان خبر، نتكلم عن الخبر ما يقدم. وما الذي يسند؟ هل هو المبتدأ أو الخبر؟ ما الذي يسند؟ المبتدأ أو الخبر؟ إلى أحسن. أو كان مسندا لذي لا مبتدا، يعني أو كان خبر مسندا لذي لا مبتدا، أو لازم الصدر، أو كان مسندا للازم الصدر. إذا صح كلام خالص صحيح، وأنت تقول خبر. أجمع العلماء على قول كيف إلا بين الفرق. الفرق هو أن اللام الشطر الأول إذا كان مسندا لمبتدأ ذي لام ابتدأ، والشطر الثاني إذا كان مسندا لمبتدأ لازم الصرف. هذا الفرق. وأنا سألت عندها البارح وشرحنا هذا. طيب المهم قوله أو لازم الصدر، يعني أو كان الخبر مسندا إيش للازم الصدر، وليس المعنى لذي لازم الصدر كما قاله بعضكم، ولكن المعنى مسندا إيش للازم الصدر، يعني لمبتدع تلزم له الصدارة. طيب شيء يا عبد الله؟ ها نعم نعم. يقول هي بدل من الواو. لا أصلا إذا جاء كلام عربي لا بد أن نوجهه على اللغة العربية المشهورة، لكن أنا الآن بصنع شيء ما آتي بالشاب أو بالذي يحتاج إلى تأويل. نعم يجوز مثل المؤخر، ويجوز أنها تكون عطف يعني عطف بيان أو بدل، ويجوز على لغة أكله أكون الدرايس. ومثلها أيضا وأسر النجوى الذين ظلموا، يعني أسر الذين ظلموا النجوى فجاءت الواو، فقيل إن الذين مبتدا مؤخر وأسروا خبره، وقيل إن الذين بدلوا من الواو في أسر. إيش؟ نعم نعم. فهمت سؤاله؟ يقول إذا جاءت الحالات التي يجب فيها تأخر المبتدا، وأنتم تقولون مرفوع بالابتداء وهو معنوي، فأين الابتداء؟ فهمت سؤاله؟ والإشكال وجيه؟ نعم وجيه. وش الأصل في مكانه؟ هذه قال إن وجوب تأخر لسبب لوجود مانع يمنع من التقدم، وإلا في الأصل أنه متقدم. أوجبه الابتداء، ما هو الابتداء ترتيبا الآن، الأصل أن المبتدا هو الأول، وهنا جعلناه هو الأخير لوجود المانع من تقدمه. أفهمت؟ نعم. هل يمكن يقال لا هم يرونه معنويا. نعم. نعم. نعم. لو قلنا زيد قائم ونقصد أن قائم إلا زيد. لو قلت القائم زيد، لو قلت القائم زيد هذا هو اللي في الحصر. اللي قلت القائم زيد يعني ما قام إلا زيد، القائم هو زيد لا غير. وكذلك إذا قلت زيد القائم يعني لا غير. فلا يعني فلا يجب التقييم في هذا الحال لأنه لا أخذ بالمعنى. نعم. لو قصد استعماله منحصرة وقلنا يجب منحصرة. نعم. هل تقول منحصرة إذا كان هاء من استعمال مقصود بها المبتدا ومنحصرة إذا كانت خبر؟ ما يستقيم بس الضمير أو بها الخبر. نعم. نقول المبتدا منحصر والخبر منحصر. لا منحصر مكان الحصار يعني قلت استعماله مكان الحصار. نعم. عندي درهم لا يفتح به الخبر. لو قلنا عندي درهم فضه. نعم. جاز تحريم الخبر. نعم. الآن يشك متحقق من قولي عندي درهم أنه فضه. نعم. فكيف؟ أين؟ لأن إذا قلت عندي درهم فضة بينته بالمضاف إليه من أجل درهم، من أجل كلمة درهم، لكنها لا تزيد كلمة درهم لا تزيد على ما أعلم أنها بينت الحقيقة فقط. مثل لي وطر، أليس الوطر معروفا؟ طيب وعندي درهم يجب تقديم الخبر لأنه لا مسوغ للتذكر هنا إلا إيش؟ إلا التأخير. ولهذا لو قلنا درهم عندي ما استفد. إيه هنا ينبغي أن نبين لكم إذا قلنا يا يوسف وإذا ابتلى إبراهيم ربه وإذا ابتلى إبراهيم ربه هنا الضمير عائد على متقدم لفظا لا رتبة لأن المفعول به رتبته أن يكون بعد الفاعل وهنا قدم فصار عائدا على متأخر. نعم صار الضمير الآن عائد على متقدم لفظا لا رتبة. أي متقدم لفظ ما هو إبراهيم مفعول به ورتبة المفعول به بعد الفاعل متقدم عليه لفظ لا رتبة والمتأخر لفظ ورتبة مثل أن تقول أكرم الرجل أباه فهنا أباه عائد على الرجل المتقدم لفظا ورتبة لأن الفاعل قبل المفعول به فهمت؟ وأما لو قلت سكن الدار صاحبها فإنه لا يصح أن تقول سكن صاحبها الدار لأنه يكون عائدا على المتأخر لفظا ورتبة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا اقرا يلا تفضل تقدم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا انه يجب تقديم المبتدأ الخبر وتاخير المبتدأ في مواضع ناقشنا ما بين شيء وقفنا على كذا إذا يستوجب التصريح. كذا يعني كما قلنا في وجوب تقديم الخبر يجب تقديم الخبر إذا يستوجب التصريح. إذا هنا بمعنى حين وليست شرطية بل هي بمعنى حين، يعني حين يستوجب التصريح أي حين يكون الخبر مما له صدر الكلام، مثل الاستفهام أين زيد، هنا يجب أن نقدم أين وهي الخبر، ولا يجوز أن نقول زيد أين، ولا يجوز أن نقول زيد أين. وإن كان بعض العلماء يستعمل التأخير في مثل هذا، يمر بنا كثيرا في المحلل بن حزم وكذلك في مؤلفات ابن القيم رحمه الله، يقول ثم كان ماذا، يريد ثم ماذا كان، وهذا حسب القواعد العربية لا صح، لأنه إذا كان الخبر له الصدارة وجب أن يتقدم. طيب أين زيد، الخبر هو أين وهو له الصدارة لأنه اسم استفهام، فلا يجوز زيد أين. ومن ذلك مثال المؤلف أين من علمته نصيرا، فأين خبر مقدم ومن مبتدا مؤخر، وعلمت فعل وفاعل ومفعول أول، ونصيرا مفعول ثاني. أين من علمته نصيرا يعني أين الذي ينصرك. طيب كم هذا الموضع، إيش الثالث؟ الموضع الرابع وخبر المحصول قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد، يعني المبتدا المحصور في الخبر يجب، نعم يجب فيه التقديم، يعني إذا حصر، إذا حصر الخبر في المبتدا، إذا حصر الخبر في المبتدا وجب تأخير المبتدا. مثاله ما لنا إلا اتباع أحمد، يعني محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فما نافية، ولنا جار ومجرور متعلق من محذوف هو خبر مقدم، وإلا أداة حصر، واتباع مبتدا مرفوع بالابتداء وعلى رفع ضم آخره، واتباع مضاف أحمد مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلى مجرد الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع على من الصرف العالمية ووزن الفعل. طيب ما لنا إلا اتباع أحمد، هنا يقول إنه يجب أن تؤخر المبتدا. لماذا؟ لأنه محصور فيه، والقاعدة أن المحصور فيه يتأخر، وسواء كان الحصر بإلا أو بغيرها من طرق الحصر، حتى لو قلت إنما لنا اتباع أحمد وجب تأخير المبتدا وتقديم الخبر كما لنا إلا اتباع أحمد. انتهى المؤلف رحمه الله من الترتيب بين المبتدا والخبر، ولنستعد ما سبق، الأصل في المبتدا والخبر جواز تقديم الخبر على المبتدا، هذا الأصل. وقد يمتنع تقديم الخبر وقد يمتنع تقديم المبتدا، وكلها مذكورة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وبقي بحث جديد، حذف المبتدا والخبر، هل يجوز أن نحذف المبتدا وأن نحذف الخبر، أو وهل يجوز أن نحذفهما جميعا؟ بين المؤلف رحمه الله فقال وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما إلى آخره. قال حذف ما يعلم، البيت هذا في باب المبتدأ والخبر، فهل هذا الحكم خاص بالمبتدأ والخبر أو في كل مكان؟ الجواز الجواب في كل مكان. حذف ما يعلم من المبتدأ أو الخبر أو الحال أو المفعول به حذفه جائز إذا كان معلوما، ولهذا يعتبر هذا قاعدة، يعتبر هذا البيت قاعدة، حذف ما يعلم جائز في كل مكان. وبه نعرف أن مبنى الكلام على العلم والفائدة، فقد سبق لنا أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة إيش؟ ما لم تفد، كعند زيد النمرة. وسبق لنا أنه إذا اشتبه المبتدا بالخبر فإنه لا يجوز تقييم الخبر. إذن فمبنى الكلام كله على الفائدة والعلم، فإذا كان من المعلوم ما يحذف جاز حذفه. ثم ضرب المؤلف أمثلة فقال كما تقول زيد بعد من عندكما. سأل سائل فقال من عندكما، يخاطب اثنين، فقال زيد. ما الذي حذف الآن، الخبر ولا المبتدأ؟ من عندكما قال زيد، التقدير زيد عندنا، هذا في تقييم الخبر. وفي جواب كيف زيد قل دنف أي مريض. سأل سائل فقال كيف زيد، فقلت دنف أي مريض. هنا نقول إن دنف خبر مبتدا محذوف، فالمحذوف الآن المبتدا، والتقدير زيد دنف أو هو دنف، يجوز هذا وهذا، المهم أن المبتدأ حذف. وهل يحذف المبتدأ والخبر؟ الجواب نعم، إذا علم المبتدأ والخبر حذف ولا مانع. فلو قال لك قائل أزيد قائم، فقلت نعم. ما الذي يحذف؟ لأن نعم حرف جواب ما هي جملة، فالذي حذف المبتدأ والخبر، أي نعم يعني نعم زيد قائم، فحذف الجزءان. وأما ما مثل به بعضهم وهو قوله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، من مثل بهذه الآية لحذف المبتدأ والخبر فإن تمثيله ليس بصحيح، حيث قال إن التقدير واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر، هذا غير صحيح المثال. أولا أننا لا نسلم أن المحذوف جملة، إذ من الممكن أن نقدر واللائي لم يحضن كذلك، أليس كذلك؟ وكذلك ليست جملة، فلم يحدث فيها المبتدأ والخبر جميعا. ثانيا سلمنا جدلا أن المحذوف هو المبتدأ والخبر، لكن هذا المبتدأ والخبر هو في الحقيقة خبر، هو في الحقيقة خبر، لأن المبتدأ والخبر هنا نائب عن خبر فقط، لأن اللائي لم يحض مبتدأ، عدتهن مبتدأ ثاني، ثلاثة أشهر خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول، فالمحذوف حقيقة هو الخبر، فالتمثيل في الآية لا يصح للوجهين اللذين ذكرتهما، الأول

جواب لولا. فأنت ترى الآن أن الخبر وجد بعد لولا في كلام أفصح العرب وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي كلام العرب العرباء، فلولا الغند يمسكه ولسان. طيب، فما الجواب عن هذا؟ أن نقول الجواب عن هذا في حسب كلام مالك سهل، هذا من القليل الذي لا يحذف فيه خبر المبتدأ مع لولا. وإذا سلكنا هذا المسلك صار الأمر سهلا، كلما جاءك الخبر مع وجود لولا فقل هذا من غير إيش؟ من غير الغالب واستريح. لكن بعض النحويين يقول إن الخبر بعد لولا إما أن يكون كونا عاما، وإما أن يكون شيئا خاصا لا دليل عليه، وإما أن يكون شيئا خاصا عليه دليل. فإن كان كونا عاما وجب الحذف، وإن كان شيئا خاصا وجب الذكر إذا لم يكن له دليل. وإذا كان شيئا خاصا لكن في الكلام ما يدل عليه فحذفه جائز ووجوده نعم قليل. وهذا جيد، لأنه إذا كان الخبر شيئا خاصا ولكنه لا يعلم فلا بد من ذكر الحديث. لولا قومك حديث عهد بكفر، لا يمكن أن نقدر لو حذفنا حديث عهد بكفر، لا يمكن أن نقدر لولا قومك موجوده، يعني لا يمكن أن نقدره كون عاما. لماذا؟ لأنه ليس المانع وجود قومه، المانع هو كونهم حديث عهد، فمجرد وجودهم لا يغني شيئا أو لا يمنع هذا الذي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك كان لا بد من ذكره. طيب، إذا كان خاصا لكن يدل عليه الدليل، مثل لولا زيد لهلكت من الجوع، هنا لا يمكن أن تقدر كونا عاما. ما هو الكون العام؟ لولا زيد موجود لهلكت من الجوع، لأن وجود زيد ليس سببا لكونك تسلم من الموت بالجوع. لكن المعنى لولا زيد أطعمني لهلكت من الجوع. كلمة أطعمني خاص ولا عام؟ خاص، لكن عليه دليل. ما هو؟ لهلكت من الجوع. إذن في هذه الحال يجوز أن يوجد أن يذكر الخبر ويجوز أن يحذف. فيجوز أن تقول لولا زيد أطعمني لهلكت من الجوع، ويجوز أن تقول لولا زيد لهلكت من الجوع. واضح؟ طيب، ومن ذلك قول الشاعر لولا الغمد يمسكه لسان. واضح، لو قال لولا الغمد لسان لكان لجاز، لأن المعنى مفهوم. إذا كان في الغمد يبي يمسكه الغمد، لا يمكن يسير. فصار ذكره يمسكه وحذفها على حد سواء، لأنها معلومة من السياق. وهذا أيضا تفصيل لا بأس به. فالأول يحتج به من يحتج به الطالب المبتدئ إذا قال كيف تقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا قومك حديث عهد بكفر، يقول وبعد لولا غالبا وهو دائما، وهذا من القليل، ويمشي. يكفيه ولا ما يكفيه؟ يكفي على رأي مالك. وإذا كان طالب علم فسيجيبه ويقول الكون هنا الخبر هنا ليس كونا عاما بل هو شيء خاص لا بد من ذكره. لأن يجوز مثلا أن يكون المعنى لولا قومك ما منعوا لبنيت كعبة، لولا قومك حاضرون لبنيت كعبة. إذن لابد أن نقول لولا قومك حديث عهد حتى تزول هذه الاحتمالات. طيب وإذا كان وإذا قال لك ما تقول في قول الشاعر فلولا الغند يمسكه لسعر، وش أقول؟ أقول هذا لا شك أنه خاص، وكان مقتضى القاعدة أن يجب ذكره، صح ولا لا؟ ها؟ لا لا، مقتضى القاعدة يجب ذكره لأنه شيء خاص. لولا مقتضى القاعدة أن يجب ذكره لأنه خاص، لأنه ليس المانع وجود الغمد، المانع كون الغمد يمسك. إذن نقول كان مقتضى القاعدة أن يجب حذفه، فلولا لا القاعدة بعد لولا غالبة، لكن لا بد من ذكره لأنه خاص، إلا أن وجوب الذكر عارضه العلم به من حيث السياق، لأن قوله لسأل يدل على أن المعنى لولا الغمد يمسكه. فلذلك نقول لولا الغمد يمسكه يجوز حذفه ويجوز ذكره، وأما لولا قومك حديث عهد فيجب ذكره، وأما ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لا يجوز ذكره. لماذا؟ لأن المقصود مجرد وجود الدفع، ولولا دفع الله الناس موجود لهدمت صوامع، لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم إيش؟ لا صددتمون، هذا شيء خاص، لكن بدليل قوله أنحن صددناكم عن الهدى بعد إجاء، فصار هذا معلوما من السياق. فخلاصة القول الآن أن ابن مالك في هذا الكتاب سلك مسلكا يكون به مخرج لمن؟ ها؟ للمبتدئ. إذا أورد عليه ذكر الخبر بعد لولا فالحمد لله، ابن مالك يقول حذفه غالب وهذا من غير غالب. وأما التفصيل الذي قيل فهو تفصيل حسن من حيث المعنى، وهو أن يقال الخبر بعد لولا تأتسان كون عام وكون وشيء خاص لا دليل عليه وشيء خاص عليه دليل، فالأول يجب فيه الحذف، والثاني يجب فيه الذكر، والثالث يجوز فيه الوجهان، والله أعلم. نعم نعم، محذوف، الخبر محذوف. لولا منة الله علينا، سمعنا لولا منة الله علينا لخسف بنا. يقول ابن مالك كذا إذا عاد عليه المؤمر مما به عنه مبينا يخبره. اشرح لي كذا. لا اشرح البيت كذا إذا عاد. نعم. إذا عاد عليه أنا أعرف الخبر. نعم. عليه مضمر مما به. به الضمائر. أين مرجع ألها في به؟ هي ضمير، أين مرجعها؟ أين؟ الضمير يعود مما به على إيش؟ الخبر، أي مما بالخبر، طيب عنه وش عليه ضمير؟ عنه عن مبتدا. طيب هذا شرح بيت، شرحه شرحا لفظيا، شرحه معنويا. نعم. طيب أحسن الدالة صاحبها. طيب ذكروا أنه يغني عن هذا البيت بيت آخر مع سهولة المعنى وزيادة أيضا. سامع إيه. احفظوا هذا البيت، كذا إذا عاد عليه مضمر، أي على الخبر مضمر من مبتدا وما له اتصل. يلا عبد الرزاق، من زيد؟ وش هذا؟ ما الواجب في هذه العبارة؟ كيف؟ من زيد؟ من سؤال؟ هنا هو سؤال، نشوف ايش الواجب في هذه العبارة. هذه العبارة تقديم الخبر وهو اسم استفهام، وهو من على المبتدا وهو زيد. صحيح، لو قلت زيد من لا صح، لأن الخبر هنا اسم استفهام فيجب تقديمه لأن له الصدارة. طيب وما لي إلا آل أحمد شيعكم، وش تقول؟ وما لي إلا آل أحمد شيعكم. نعم. هل يتعين تقديم الخبر هنا؟ نعم. لماذا؟ من أين أخذت كلام مالك؟ كما لنا الاتباع. لا أعطنا قاعدة، هذا مثال. وخبر المحصوري قدم. نعم أحسنت. هل يجوز حذف المبتدا او الخبر محمد الخزعلي؟ بشرط ان يكون معلوما كذا وان لا يوجد مانع، ان يكون معلوما ولا يوجد مانع، لانه قال فمنع. طيب اذا شرطين، الاول والثاني ان لا يوجد مانع. طيب مثال ما حذف فيه المبتدا شراف. لا ما حذف فيه المبتدا او زيد صحيح. احسنت. مثال ما حذف فيه الخبر يوسف. طيب هو ده هي الخبر. نعم. الخبر اين زيد؟ نعم اي حضر زيد. ما سمو تدخل اذا كلمه الحاضر صح، لكن لو قلنا من حضر لن نصح المثال، لأن سيكون الجواب إيش؟ الذي حضر زيد. طيب الجواب حضر زيد، ما حاجة للذي، الجواب حضر زيد. ها؟ طيب عبيد الله، هل يمكن أن يحذف المبتدأ والخبر؟ مثاله إيش؟ هل؟ نعم. أي زين الحاضر. طيب. والذين مثلوا بقول الله تعالى واللائي لم يحض بأنه حذف فيه المبتدأ والخبر. صحيح؟ غير صحيح. ليش؟ كذلك. وأيهما أولى؟ أن نقدر أن المحذوف جملة أو أن المحذوف شبه جملة؟ يعني هل نقدر من الأولى أن نقول وولاة الأحمال أجلهن عدتهن وولاة الأحمال واللائي لم يحضن عدتهن كذلك، أو أن نقول واللائي لم يحضن كذلك؟ أيهما أولى؟ ما هو نفس الشيء، بينهما فون كما بين الحركة والسكون. ها؟ وشلون كذلك؟ الأولى كذلك، لماذا؟ لماذا يا جمال؟ اسمك جمال؟ نعم. اي نعم. وين روحت؟ لماذا؟ ما هو السؤال؟ تقليل يا شيخ عن قول تعالى ما فيها محذوف. لا لا بس جمال الله منه روح ليه. صحيح. نقول إلى التقدير كذلك لأنه كلما قل الحذف كان أولى. تمام. يقول ابن مالك رحمه الله إنه يجب حذف الخبر في مواضع، منها نعم مطلقا غالبا بعد لولا غالبا. طيب مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا او قول الشاعر لا على غالب الشيخ أنه غالب. نعم قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. التقدير ولولا دفع الله الناس موجود. طيب ومن غير الغالب اسمك ما حضرت؟ اسمك ما حضرت؟ طيب قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا قومك حديث العهد كنت لهدمت الكعبة. نعم. وهنا ذكر الخبر لولا قوم مبتدا وحديث خبره. إذن هذا ما غير غالب. مثال آخر فلولا الغند يمسكوه لسهلا. طيب هل أحد من العلماء علماء النحو جعل لهذا الغالب أو لغير الغالب ضابطا؟ شرف. نعم هناك ثلاثة أقسام. نعم يكون الكون عامدا فيجب الحد. نعم كقوله تعالى أصل ما حد يمثل. الثاني أن يكون خاصا ويجب عليه دليل. هنا يجوز الحد والذكر. نعم. طيب أن يكون خاصا ويجب عليه دليل. نعم فيجب الذكر صح. وهذا التفصيل لا بأس به، هذا التفصيل لا بأس به، لكن ذكرنا أثناء الشرح أننا للمبتدي نقول خزر نقول أنه غالبا أين؟ حتى لا ندخله في شيء يتورط فيه. أما من أراد أن يتعمق فنقول إذا كان الخبر معلوما أيها الإخوة وجب في ختام هذه المادة. نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة وجب مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000